بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نواصل إن شاء الله تبارك وتعالى معشر الإخوة والأخوات، نواصل الكلام في شرح أمر الدين، واليوم إن شاء الله تعالى مع المسألة 16، وهي باب في الاستجارة بغير الله تعالى. طبعا باب الاستجارة هو ضمن باب الاستعاذة، الباب السابق، وقلنا أنهما واحد في المعنى، فالمجير هو المعيذ نفسه، نفس الباب نفس الطريق. لكن أحببت أن أتكلم في الاستجارة على جهة التحديد، لأنها كثيرة في شرك المحدثين والشعراء والمتأخرين، كثيرة عبارات التي فيها طلب الجوار ونحو هذا من دون الله تبارك وتعالى. إذن الاستجارة كالاستعاذة، كلها من باب الطلب داخلة في دعاء المسألة، فأدلتها أدلة دعاء المسألة. فكل دليل في كتاب الله تبارك وتعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل دليل على إفراد الله بالسؤال والطلب يدخل فيه الاستعاذة والاستجارة والاستغاثة وكل هذه أنواع الدعاء. فإذا قرأنا قوله تعالى وقال ربكم ادعوني فادعوا الله مخلصين له الدين مثلا ولو كره الكافرون، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين، وغير ذلك من الآيات. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، آيات كلها، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ونحو هذه النصوص، فيدخل فيها الاستعاذة والاستغاثة والاستعانة والاستجارة، يعني كل أنواع المطالب، لأن العبد في مطالبه وما يقصد به ربه ومولاه، موحد يعني، ما يقصد به ربه تبارك وتعالى مولاه، حاجاته متنوعة، حاجاته متنوعة، والله رب العالمين يجيبه في كل حال إذا شاء سبحانه وتعالى، إذا شاء يجيبه. فالإجابة هذا من أفعال الربوبية، ولذلك قال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال سبحانه أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فثمة أحوال وحوائج العبد في سائر أحواله المطلوب منه، في سائر أحواله وفي مطالبه كلها وفي حاجاته كلها، ألا يتوجه إلا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا حقيقة التوحيد، هذا هو توحيد العبادة أو توحيد الله بالطلب. ولذلك من أسمائه تعالى الصمد، هذا الاسم الجامع لمعاني الكمال المطلق، لكل معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى لله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. الله الصمد من معانيه كما قال الحسن رحمه الله، أي الذي يصمد إليه في الحوائج، يقصد يتوجه إليه، هذا من معاني الصمدية. فالموحد يصمد لربه ويقصد مولاه تبارك وتعالى وينزل حاجته بالله سبحانه وتعالى ليقضيها له، سواء كانت من باب الاستعاذة، من باب الاستغاثة، من باب الشفاعة، من باب الاستجارة، من باب الاستعانة، لا يقصد إلا الله تبارك وتعالى. إذن الاستجارة كما تكلمنا من قبل هي أن يطلب العبد الحماية، طلب العبد للمنعة من شيء من شر عاد عليه وبلاء واقع به، فيطلب حماية. لذلك الإجارة تكون في الغالب في شيء يعني بلاء ينزل عليك، أو ترى أسباب تخاف من أن يقع عليك، مثل الاستعاذة يعني، فهمت؟ فتطلب فيه ماذا؟ تطلب حماية من بأن لا يصلك ذلك العذاب، أو لا ينالك ذلك البلاء، أو لا ينزل بك ذلك العقاب. هذه حقيقة الاستجارة. ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أنه هو الذي يجير وهو الذي يحفظ عباده سبحانه وتعالى، فلا حافظ لهم من دونه ولا مجير لهم سواه، ولا أحد يصرف عنهم البلاء ويحفظهم من أمر الله إلا هو سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى فلا أحد يحفظهم من أمر من الأمور، من موت، من غرق، من هدم، من حرق، من كل بلاء ظاهر أو باطن، لا يحفظهم أحد إلا هو سبحانه وتعالى. بل المشركون الأولون يعني كانوا يقرون بهذا الأمر، بأن هذا الفعل لله عز وجل، أنه هو الذي يجير. قال الله عز وجل: قل من بيده ملكوت كل شيء، يعني قل لهؤلاء المشركين، وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله سبحانه وتعالى، إقرار، هم يعلمون أن الذي بيده ملكوت وملك كل شيء، وأنه هو الذي يجير، يعني يجير من خاف، يجير من فزع إليه، يجير من طلب الحفظ منه، يجيره ولا يجار عليه. يعني الله تبارك وتعالى إذا أخاف عبدا أو أراد عبدا بعذاب أو أراد عبدا ببلاء، فلا أحد يستطيع أن يصرف عنك. إذا ربنا سبحانه أراد بك سوء، فليس لك من دون الله من مجير. ولذلك قال تعالى: وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، وفي قراءة الله: قل فأنى تسحروا، يعني هم مقرون بأن هذه الأفعال، وهذا من جملة إيمانهم المجمل بالربوبية، مقرون أن هذه الأفعال يفعلها الله وحده، هو الذي يجير ولا يجار عليه. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. إذا الله أراد بك سوء في الدنيا والآخرة فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. الله أكبر. وقال جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هذا باب تسليم ويقين. ولذلك الرب تبارك وتعالى قال في كتابه العظيم سبحانه وتعالى في هذا السياق: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. الله أكبر. يعني من للنفي، وفيها معنى الاستفهام الإنكاري، يعني لا أحد يكلأك أي يحفظك بالليل والنهار، بالليل نائمة وبالنهار تطلب المعاش، يحفظك. قال بعض السلف: من الرحمن، كقوله تعالى: يحفظونه من أمر الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه، يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. الله أكبر. أصول التوحيد مهمة يا إخواني، هذه الأشياء تعتقدها بقلبك وتحبها ويظهر لك هذا عليك في عمل قلبك وتوكلك ورغبتك ورهبتك، وفي في في لسانك من استغاثة، وفي عملك يظهر عليك، يظهر عليك ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وهو يجير ولا يجار عليه. هذه أصول، أصول ربوبية لها اعتقاد في الأعمال. لذلك المشركون كانوا يقرون بها لكن لا يعملون بما يلزم منها، لا يعطون حقها من الإقرار، لأنه إذا أعطاها حقها لزم ترك الشرك، لزم عدم التوجه وأن يصمد ويقصد بحاجته الأوثان والأصنام فينزلها عليهم ولو من باب الشفعة. لأن الله تبارك وتعالى قال: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي. الولي هو الذي يتولى أمورك، ينصرك، يحفظك، ليس لك من دون الله ولي ولا شفيع، يعني لا يوجد ولي بالاستقلال ولا شفيع بالواسطة، نفى الاثنين سبحانه وتعالى. قال: ما لكم من دونه من ولي، يعني ولي يستقل بأمرك، يرعاك ويكلأك ويحفظك ويربيك تربية عامة بالغذاء والرزق ونحو ذلك، ما لك من دون الله من ولي ولا شفيع. لا تقول: لا أنا لا أعتقد في أنه يتصرف في الكون، وكان هذا موجود عند الصوفية في المتأخرين المشركين وكذلك الرافضة، تصرف في الكون وأنه له كذا والأقطاب ونحو ذلك، أن موتاد العالم نعوذ بالله، هذا ليس لك من دون الله من ولي. الذي يتولى أمرك كله منذ أن تكون نطفة إلى أن تصير يعني طفلا ونحو ذلك، المراحل كلها هذه من نطفة إلى أن تصير شيخا كبيرا، هو الله سبحانه وتعالى. ليس لك من دونه من ولي، هو الذي يرعاك، هو الذي يحفظك، كافرا كان أو مسلما، حتى الكافر عنده التربية العامة الربوبية العامة، يرزق ويطعم ونحو ذلك. فهمت؟ فالذي يتولى أمرك كله هو الله. طيب ممكن واحد يقول: لا أنا لا أقول بهذا، لكنه صالح، له جاه عند الله، له منزل عند الله. فقال ربنا: ولا شفيع. الشفيع المنفي هنا هو الذي يظنه أهل الإشراك، لأنهم يقيسون بالشفيع في الدنيا. وسنأتي إلى باب الشفاعة لأنه باب مهم. الشفيع في الدنيا كيف يا جماعة حتى تفهم نفي الشفاعة هنا وإثباتها في موضع بالقيد ونفيها هنا بالإطلاق، لا تعارض بينهما. والحمد لله هذا كلام الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نفي الشفاعة المطلقة وإثبات الشفاعة بالقيد، مثلا واحد يقول لك: طيب في شفاعة، الله قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إذن في شفاعة، أقول هذه مقيدة بالإذن. والشفاعة المطلقة المنفية هي التي على قياس أهل الدنيا، ما يشفعون بعضهم بعض. كيف؟ يأتي شخص لشخص ويقول له: شوفنا الفلان من ذوي المناصب والوجاهة أن يقضي لي الحاجة، فيروح هذا الواسطة ابتداء من نفسه ويدخل على الملك أو الوزير أو نحوه ويشفع لذلك الشخص، فهنا الملك شفع عنده من غير إذنه، لأن هذا الموجود عند الناس. فعباد القبور ظنوا هذا كذلك، قالوا: الملك هو يبتدئ الشفاعة، الملك هو يبتدئ الشفاعة، النبي هو يبتدئ الشفاعة. فلما يقول قائله: يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله اطلب منك شفاعة، هو يظن أن النبي عليه الصلاة والسلام يبتدئ الشفاعة، هو يبتدئ، فيقول له: يا رسول الله اشفع لي، فالنبي عليه الصلاة والسلام يشفع له عند الله. هذا ليس صحيح، هذا قياس، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، وتعالى الله تعالى عما يصفون. الله عز وجل، الله عز وجل غني عن كل ولي كل شفيع سبحانه وتعالى. ثم إذا أذن بالشفاعة فإنه لا تبتدأ عنده حتى يأذن هو للشفيع. انتبه لهذه النقطة جيدا. الملك في الدنيا يبتدئه الواسطة اللي هو الشفيع، هذا واضح، يبتدئه بالشفاعة دون إذن الملك، هو هذا تمام الملك، أنك تكون بينك وبين الحاشية، بينك وبين الرعية حاشية خاصة، هي توصل لك أخبارهم، هي توصل لك مطالبهم، وترفع لك حاجاتهم وتقاريرهم وكذا وملفاتهم، هذا في الدنيا، وهذا من أبهة الملك، أن الملك لا يباشر الناس، يعني يجعل نفسه هيبة يعني. فهمت؟ أما ربنا سبحانه فتعالى الله عما يصفون. فالشفاعة لا يبتدئها الشفيع إلى الله المشفوع إليه حتى يأذن الله للشفيع متى وكيف ويحد له حدا ووقتا وزمانا ومكانا، ليس في كل وقت، وليس الوقت هذا يعلمه الذي يشفع، والزمان لا يعلمه، والمكان لا يعلمه، أو الحد لا يعلمه، الحد الذي يقدر يشفع فيه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فيحد لي حدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فأخر ساجدا فيفتح علي بمحامد لم يفتحها على أحد قبلي ولا على أحد بعدي، قال فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال لي، ثم يقول له سبحانه وتعالى يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع. هنا يأذن الله بالشفاعة. إذن الشفاعة التي هي لله هذه تكون بإذنه للشافع أن يبتدئ الشفاعة. أما الشفاعة في الدنيا فإن الملك وضع هذه الحاشية تبتدئ عنده الشفاعة من غير إذن الملك، من باب أبهة الملك كما قلت لك. فتبلي هذا الفرق مهم جدا، وهذا فرق جوهري مع فوارق أخرى يأتي الكلام فيها إن شاء الله تبارك وتعالى. ولذلك قوله تعالى ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، ينفي لهنا أن يكون ثمة من يتولى أمورك من دون الله، أنك تنزل جميع حاجاتك إن أردت أي شيء من مطالب الدين أو الدنيا ومن مطالب يسيرة أو كثيرة تنزلها بشخص من دون الله، تنزلها بولي أو نحو ذلك، تقول هذا يتصرف في الكون، هذا عنده كرامات، هذا عنده سر كذا، هذا كفر وشرك. ممكن واحد كما قلت لك لا يقول هذا، يقول لك لكن واسطة، فقال ربنا ولا شفيع، فإن قال هو يشفع، والله ذكر الشفاعة وأنه الأولياء يشفعون والأنبياء يشفعون والملائكة يشفعون حتى الأفراط يشفعون، إن قال قائل هذا فنقول له هذه الشفاعة تحصل بإذن الله للشفيع أن يشفع. يعني الشفيع نفسه، الشفيع نفسه لا يعلم متى يشفع وما هو الحد الذي يشفع فيه وما متى يؤذن له بالشفاعة. لذلك من تمام الأمر ومن صلب التوحيد وأصل التوحيد أنك تقصد الله أن يشفع فيك فلانا وفلانا من الأنبياء عليه الصلاة والسلام والصالحين من عباد الله تعالى. قل اللهم شفع في نبيك اللهم، فأنت تتوجه لمالك الشفاعة لأن الله يملكها. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا، كل أنواع الشفاعة سواء التي للأنبياء على مراتبهم صلوات الله وسلامه عليهم أو الملائكة على مراتبهم صلوات الله وسلامه عليهم ومن دونهم إلى الأفراط ونحوه وضع أو الشهداء أو غيرهم، فإن الشفاعة ملك لله. هو يأذن للنبي، هو يأذن للملك، هو يأذن للشهداء ونحو ذلك، هو سبحانه الذي يأذن لهم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن؟ لا أحد يشفع عند الله بدون إذن الله، لا يوجد. لذلك نحن لما نثبت الشفاعة نؤمن بها، نثبت الشفاعة بعد الإذن، لا كما يرى كل قبوري على الله افترى أنه تكون شفاعة من غير إذن، هو نفسه يبتدئها. النقطة هذه أرجو أن تكون واضحة إن شاء الله. فربنا يقول ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ما في ولي يستقل بجميع أمرك ولا شفيع. ممكن واحد كما قلنا يقصده يقول لك لا أنا لا أطلب منه هو أن يجيرني، ولكن يدعو الله ويشفع لي ويسأل الله لي أن يجيرني لقربه ومنزلتي، نقول هذا منفي وذاك منفي. كما أنه لا يشفع إلا بعد إذن، كذلك لا يبتدئ الدعاء من نفسه. أو الباب واحد يا جماعة. فالإجارة والاستجارة طلب الحماية، الحماية هذه أو المنعة في أمور الله تبارك وتعالى أقدر عليها العباد، يجعلها من الأسباب الظاهرة مثل الشفاعة ومثل الاستغاثة. قال اشفعوا تؤجروا، هذه في شفاعات الناس بعضهم مع بعض، من يشفع شفاعة حسنة إلى خذك. ومن أنواع الاستجارة في استجارة وجوار يقدر عليه المخلوق ويجوز طلبه منه لأنه عنده أسباب ظاهرة أقدره الله عليه، كمن يكون ملك مثلا، ملك من الملوك له قوة وسلطان ونحو ذلك، فيطلب منه الجوار يعني الحماية. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم طلبوا جوار النجاشي، فقالوا كما جاء في الحديث رواه الإمام أحمد في المسند وأيضا عند ابن إسحاق في السيرة، حديث أم سلمة رضي الله عنها قالوا ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك، رغبنا في جوارك. فهذا طلب من حي حاضر شيئا يقدر عليه، فهمت؟ وكذلك ذكرنا هذا بالأمس حديث أم هاني رضي الله عنها كم في الموطأ وغيره، أجرنا من أجرت يا أم هاني وأمنا من أمنت يا أم هاني. هذه باب الاستجارة، وإن أحد من المشركين استجارك طلب الحماية والجوار فأجره حتى يسمع كلام الله، أنت تقدر على هذا، لا نتكلم على هذا الباب. وإنما بحثنا وكلامنا في هذا المقام في طلب الحماية التي لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. ذكرنا لكم بالأمس أنه كان أناس يطلبون الحماية من الجن، أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهائه. تكلمت لكم عن هذا بالأمس، أنه في أناس طلبوا كانوا يطلبون هذا، والله تبارك وتعالى قالوا أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال، يعني يطلبون من الحماية والعياذ من الجن، فزادوهم رهاقا. وفي نفس السورة نقرأ قوله تعالى قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يقول له قل للناس أعلم، والدعوة قائمة على التبليغ والإفصاح والإظهار والبيان، فربنا يقول له قل لهم يا أيها الرسول صلى الله عليه وسلم إني لن يجيرني من الله أحد، لن يحميني من الله أحد. ذكروا في سبب التفسير سبب النزول كما جاء عند الطبري من رواية المعتمر بن سليمان عن أبيه قال زعم حضرمي أنه ذكر له أن جنيا من الجن من أشرافهم ذا تبع قال إنما يريد محمد أن نجيره وأنا أجيره، فقال فأنزل الله تعالى قوله قل إني لن يجيرني من الله أحد، هذا التوحيد. وإذا قال ولن أجد من دونه ملتحدا، الملتحد هو الملجأ كما قال قتادة وغيره أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماتي ولن تجد من دونه ملتحدا، ليس لك من دون الله ملجأ ولا منجأ، لأن الملتحد مأخوذ من الإلحاد، وذلك إذا ملت للشيء فهنا يميل، إذا لما يخاف ضرا أو شرا أو بلاء أو يخاف شيئا فإنه يميل، يعني يحول يريد يهرب المفزع، فهمت؟ فهو الملتحد أنك تميل إليه، ويسمى الملجأ والملجأ بالهمز ودونه، والمنجأ والمنجأ وإن كان سمع فيه منجأ. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث البراء بن عازب وفي الصحيحين من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر في أذكار النوم كان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم أسلمت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، لا منجأ لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. الله، كلام عظيم عالي غالي، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيه من أصول التوحيد والتوحيد العملي اللي هو يجمع هذا هو الترقيق للقلوب بالتوحيد، لأنك أنت الآن تتجرد وتبرأ من حولك وقوتك وترفع وتفوض أمرك إلى الله كله سبحانه وتعالى، فاعبده وتوكل عليه، تقول لا ملجأ يا رب ولا منجأ منك إلا إليك، فأنت سبحانك جل شأنك وتعالى سلطانك الذي تجير ولا يجار عليك، ولن نجد من دونك ملتحدا، لا نبيا مرسلا ولا قبرا معظما ولا ملكا مقربا ولا قبة ولا أي أحد من دونك، أنت الملجأ وأنت المنجى سبحانه وتعالى. فصريخ المستضعفين والذي يجيبهم ويحميهم هو الله عز وجل، لا منجأ من الله إلا إليه، لا عاصم من الله سبحانه وتعالى إن نزل عذابه أو أتى أمره، ما لك من دون الله من عاصم. المعصوم من عصمه الله. فلذلك إذا اعتقدت أنه إذا طلع لك في البيت عفريت ولا شفت جن ولا مشاكل ها روحانيات كما يقول البعض، وتظن أن ينجيك جن آخر أنك تدعوه، ولا الأولياء تفزع في الطريق يا فلان أعتقني أجبني أنا في جوارك أنا في حسبك، هذا كثير في ألفاظ عبدة الأوثان. أنا قلت لك أهل الإشراك في شركهم لم يكونوا يعتقدون أن كانوا يعتقدون كانوا بالإثبات كانوا يعتقدون أن الله هو الذي يجير ولا يجار عليه مع شركهم في العبادة. ولذلك لما قرأ كما روى الإمام أحمد في فضائل الصحابة، لما قرأ عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما قرأ هذه الآية قرأ آية قالوا حتى أسهرته حتى أصبح. فلما أصبح سأل عن ابن عباس قال أين حبر هذه الأمة، فبعثوا إلى ابن عباس قال إني قرأت آية، يقول عبد الله الزبير له رحمة الله ورضي الله عنهم جميعا يقول إني قرأت آية كنت لا أقف عندها وإني الليلة وقفت معها فأسهرتني، يقول له حتى أصبحت وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. سبحان الله. فقال ابن عباس لا تسهرك فإنا لم نعنى بها، يعني أهل التوحيد لا يعنون بها، إنما عني بها أهل الكتاب. ثم تلا قوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قال وهو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، ثم قال سيقولون الله فهم يؤمنون ها هنا وهم يشركون بالله. هو يؤمن هنا وهو مشرك بالله. فالمشرك يعرف هذا القدر من المعرفة والإيمان في الجملة أن الذي يجير ولا يجار عليه والله. وتأتي اليوم بين المنتسبين للإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أكثر من 14 قرنا من بعثته صلوات الله وسلامه عليه، والقرآن يتلى وحجج الله عز وجل أفقية وسفلية وظواهر كل الحجج ظاهرة، ولا زال في من ينتسب للإسلام فئام كثيرة ملأوا البحر والبر يعتقدون أن الجوار في القبر الفلاني والجوار في في في في في الضريح العلاني والقبة العلانية. سبحان الله. فهذا كثير في شرك عبدة الأوثان قضية الاستجارة. ولذلك تجد هذا مثلا في بردة البصير، وضع في بردة البصير التي بعض الناس يتكلم ويقول لك هذه البردة ما فيها شيء، والبصير أصلا البصير هذا أقرأ ترجمته هو كترجمة ساقط خلقية كترجمة يعني كشخص. وهذه البردة احتفوا بها جدا في زماننا، طبعا عباد الأوثان من الصوفية وغيرهم احتفوا بها جدا حتى جعلوا لها مثل الطقوس في قراءات استقبال القبلة والوضوء، تقرأ عند الدفن وتقرأ في المناسبات والموالد، يعني كل مولد يمر بك مولد النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره من الموالد التي يحيونها الصالحين إلا وهذه البردة ترافقهم في حلهم وترحالهم، دائما معهم البردة ويحفظونها ويجيزون فيها. وقد أدركنا شيوخا كبارا من هؤلاء القوم، منهم من رأيناه ومنهم من حدثنا عنه، أنهم كانوا يختمون هذه البردة مثل ما يختم القرآن، يرون هكذا تعظيم كبير. حتى وهذا قديم ليس حديثا، هذا قديم، حتى ابن حجر العسقلاني له استجيز بالبردة، يعني كانوا يأخذون فيها الإجازات ويدافعون عن صاحبها أنه ما فيها شيء إلى اليوم. حتى بعض المنتسبين السلفية، طبعا هذا لا أبعد ما يكون هذا المسمى الددو أو غيره أو الددو، هذا الشخص يقول لا البردة ما فيها شيء، حتى هذيك الضمائر، هذه يقول تعاقب الضمائر، وهذا موجود في القرآن. هذا غلط. والبردة ليست الأبيات تلك فقط، هو أصلا البردة ما تقرأه وما استشكل في البردة ويدافع عنه هؤلاء هو موجود في الهمزية وغير مشهورة، وإن كان مشهور عن الصوفية القبرية، موجود بأصرح مما موجود في البردة. يعني لو أنك تعنت، مع أنه التعنت هنا لا ظاهر كلامه في الكفر وليس فيه أي اشتباه إلا على زنديق يتلاعب، الذي قاله في الهمزية واضح جدا. وقع في كلامه الاستجارة، قال ما سامني الدهر ضيما واستجرت به، أي بالنبي عليه الصلاة والسلام، إلا ونلت ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضمي، ولا التمست غنى الدارين من يده إلا التمست الندى من خير مستلم. أعوذ بالله. يقول إذا ما الدهر، بعضهم يقول يقصد طبعا هذا نسبة حول الدهر، هو واقع حتى في الحلف بغير الله، قسم بالقمر وكذا. فبعضهم أولا قالك ويريد أنه أهل زماني إذا أصابني منهم ظلم استجرت بالنبي وطلبت منه أن يدخلني في جواري ويحميني إلا أجارني من ذلك الظلم وذلك الضيم وذلك البلاء، ولا التمست غنى الدارين من يده، أي طلبت منه غنى في الدارين، إلا التمست الندى من خير مستلم. أعوذ بالله. هذه الاستجارة، الشرك، أنك تعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصابك ظلم أو أصابك ضيم أو أصابك بلاء أو أصابك أو خفت من وقوعه فتروح تقول يا رسول الله افعل، يا رسول الله أغيث. يا ولذلك لما دخل التتر بعضهم قال يا مستجيرين بالتتر لوذوا بقبر أبي عمر. وأبو عمر هذا أظن ابن قدامة، ابن عمر بن قدامة صاحب شرح كبير، قال لوذوا بقبره. سبحان الله، هذا هو الشرك. ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضمي، هذا المصيري. ويقول في الهمزية، وهذا في الاستغاثة، وكثير كلامه في الاستغاثة، وكثير هؤلاء ألفوا في قصائد الاستغاثة. يا نبي الهدى استغاثة ملهوف أضرت بحاله الحوباء يدعي الحب وهو يأمر بالسوء ومن لي أن تصدق الرغباء، هذه علتي وأنت طبيبي، ليس يخفى عليك في القلب داء، ومن الفوز أن أبثك شكوى هي الشكوى إليك وهي اقتضاء. هذه في الهمزية ومليئة بالشرك، يقول ومن الفوز أن أبثك الشكوى. في مسألة ستأتي معنا وأتكلم عليها إن شاء الله تعالى في الآتي، وهي مسألة شرك الدعاء بالثناء، لأن هذه نقطة ليش أفردها في نقاط بعض الناس يناقشها، حتى من ينتسب للتوحيد قلت لا ليس فيها شرك ظاهر، هو لا يفهم التوحيد أصلا، يحتاج يتعلم أصول التوحيد يتأصل معها. لأن هذا الثناء أنت طبيبي وأنت كذا، هو لا تقل مبالغة في المدح، هو هذه أخبار لها مطالب. هو ما أنت لما تأتي مثلا وتقول لشخص أنا جوعان، إيش تريد أن تقول له في حال معينة؟ هو صاحب بيت ويكرمك، أنا جوعان يعني هات طعام. فإن لم تصرح بالطلب لكن الحال حال طالب، الحال حال طالب، وإن كنت مخبرا ظاهرا، وهذا بسبب الخبر الذي يرد به الطلب. هو لما يقول لرسول الله عليه الصلاة والسلام أنت طبيبي أنت كذا أنت، هو بعدين قال ومن الفوز أن أبثك شكوى، لا إله إلا الله، إنما أشكو بثي وعزني إلى الله وليس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حبنا له وتعظيمنا لجنابه المكرم صلوات ربي وسلامه عليه لا يرضى هذا. هو لم يرضى أن يقال له يا سيدنا وابن سيدنا، قال يا أيها الناس قولوا بقولكم بعض قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان في رواية ولا يستجرينكم، تدرج بك إبليس للغلو، إنما أنا عبد الله ورسوله. يا عباد الله، معشر الإخوة والأخوات من أهل التوحيد والسنة، عظموا ربكم سبحانه وتعالى وأحبوا نبيكم، ولكن لا تعطوا نبيكم حق ربكم، رسول الله لا يرضى بهذا. أجعلتني لله نداء، أنكر على الرجل صلوات الله وسلامه عليه لما قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله نداء، قل ما شاء الله وحده. ولما سمع رجل يقول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما، جمعهم بنفس الضمير، فقال بئس خطيب القوم أنت صلوات الله وسلامه عليه. ولما سمع رجل كان هذا الحديث انقطاع كما في المسند قال أتوب إلى الله لا إلى رسول الله، أتوب إلى الله. قال عرف الحق لأهله. فأنت ينبغي لك، وإن كان عائشة في صحيح البخاري قالت أتوب إلى الله ورسوله يعني أعتذر يعني، والنبي حي صلى الله عليه وسلم، لكن أنا أقول لك فقط مشاهد ومقامات كثيرة جدا من حاله عليه الصلاة والسلام، ونحن هذه نستدل بها من أعظم الدلائل على نبوته أنه كان بريئا من الربوبية ومن أفعاله لا يقبلها، وكل الأنبياء كذلك. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. النبي عليه الصلاة والسلام جاء ليخرج العباد من عبادة العباد، لا يدعوهم إلى عبادة نفسه، وإنما يدعوهم لاتباعه وطاعته في أمره صلى الله عليه وسلم ومحبته ونصرته وتعزيره وتوقيره واحترامه صلوات الله وسلامه عليه. لكن هذا يقول ومن الفوز أن أبثك شكوى هي شكوى إليك وهي اقتضاء، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الأنبياء كلهم، الأنبياء كلهم صلوات الله وسلامه عليهم يجأرون إلى الله ويدعون الله ويرفعون الشكوى واللأوى والبلاء الذي ينزل بهم يرفعونه إلى الله ليصرفه، لا يشكون إلى الأموات ولا إلى فلان ولو كان صالح. هنا تأتي شبهة أئمة الإشراك يقول لك لا هو لا هو يعلم أن الله هو الذي يصرف، لكن هذا سبب في الصرف. نقول شفت هذا السبب، نهاك الله عن فعله وكفر الله من توسط بالموتى والغائبين والصالحين في أن يصرف عنه بلاء أو يرفع له يقضوا له حاجة أو يعني ينجز له مطلبا أو غاية. قال ربنا سبحانه وتعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وله مدح لنفيسة بنت الحسين بنت الحسن بن زيد بن الحسن. هذه نفيسة رحمه الله تعالى امرأة صالحة نحسب الله حسبها، طبعا قبرها في مصر. الشرك فيه والعياذ بالله، قلت لك يسمونها السيدة الرئيسة المشيرة الست نفيسة، هكذا يقول لها عباد القبور والقبور غالية سواء من العامة أو دكاترة في العقيدة في الأزهر، نسمعنا كثير منهم وموجودين بالنت ومعروفين أنهم يحتفون باحتفاء كبير باستغاثة بها ودعاء. يقول فيها سليلة خير العالمين نفيسة سمت بك أعراق وطابت محاتد، إذا جحدت شمس النهار ضياءها ففضلك لم يجحده في الناس جاحد، بآبائك الأطهار زينت العلا فحبات عقد المجد منهم فرائد، ورثت صفات المصطفى وعلومه فضلكما لولا النبوة واحد. أعوذ بالله الكفر، لا إله إلا الله. يقول ابن كثير في البداية والنهاية وكانت وفاته وفاتها يعني نفيسة رحمه الله في شهر رمضان من هذه السنة فيما ذكر القاضي شمس الدين بن خلكان في وفيات الأعيان، وفيات الأعيان قال ولأهل مصر فيها اعتقاد. هذا ابن خلكان مع اختلافنا معه وضلالاته يقول ولأهل مصر فيها اعتقاد في نفيسة. قال ابن كثير قلت وإلى الآن الله أكبر، وقد بالغ العامة في أمرها كثيرا جدا ويطلقون فيها عبارات بشعة فيها مجازفة تؤدي إلى الكفر والشرك وألفاظا كثيرة ينبغي أن يعرفوا بأنها لا تجوز إطلاقها في مثل أمرها، وربما نسبها بعضهم إلى زين العابدين وليست من سلالته، والذي ينبغي أن يعتقد فيها من الصلاح ما يليق بأمثالها من النساء الصالحات، وأصل عبادة الأصنام من المغالاة في القبور وأصحابها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور وطمسها، والمغالاة في البشر حرام، ومن زعم أنها تفك من الخشب كان يعتقد فعلا أو أنها تنفع أو تضر بغير مشيئة الله فهو مشرك رحمه الله وأكرمه وجعل الجنة منزلا. طبعا الاعتقاد في نفيسة ثواب الضر والنفع غير مشيئة الله كفر، بل هذا لو اعتقدها في حي يكفر فما بالك بميت. لكن الاعتقاد في نفيسة كان أنهم يعتقدون فيها شيئا، بعضهم يعتقد أنها ولي، ولذلك انظروا خواطر الشعراوي، الشعراوي هذا من أئمة الشرك في هذا الزمان، ما يتكلم عنها في خواطره ومذكرته، معروف كلام مشهور مع نفيسة خاصة له أحوال، وتتعجب لما ترى أناسا يدعون للسلفية وهم يعظمون الشعراء ويعلمون ضلاله ويعلمون كفريته وشركياته ويعتذر له رحمه الله كذا بموقف موقفين، الله المستعان عليه التكلان أن ورد على الملاحدة والنوكة. طيب هذا رجل يقر الشرك، ولما يحكي نفسه تسمع من الشرك ومن الكفر ما الله به عليه. فالمهم الشاهد من اعتقد فيها أنها تنفع وتضر وكذا، أما من يقول هي شفيعة عند الله، لها جاء عند الله، هي من آل البيت وأهل البيت قريبين من الله وأهل كذا وأهل صلاح وكذا وكذا، فنقول هذا هو شرك المشركين، التعلق بالوسائط والرغائب والشفعاء من دون الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحييني وإياكم على التوحيد الخالص والسنة الخالصة بمنه وفضله وكرمه وإحسانه، إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.